إذا بات معها درهم ولم تتصدق به قالت شو اسمعوا يا أحبائي عشان بس نزعل على نفسنا يعني. كانت عائشة بنت عمران إذا بات معها درهم ولم تتصدق به قالت اليوم عبادتي ناقصة. معها فلوس كتير معها درهم، فنقول السهم الذي يلي ذلك سهم الصدقة. صدق بأي حاجة، نتعلم التصدق بأي حاجة، شوفي بيتك فيه اتصدق. لذلك يقول السهم الذي يلي ذلك من الأسهم اللي احنا إن شاء الله نعيشها في هذا الأيام المباركة، سهم الدعاء. من يترك الدعاء ترك أكرم شيء على الله عز وجل، أكرم شيء على الله عز وجل. زيك ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يحب عباده الملحين كمان في الدعاء. لحوح تقولي تطلبي مش بس زي الإنسان البخيل تقول ما أنا سألت ما أنا طلبت ما أنا دعيت وما بيع ما فيش ما بيجيليش حاجة. سوء أدب مع الله أن الإنسان يقول ما أنا دعيت وما جابليش حاجة، ما أنا دعيت وما شفتش، ما أنا عيش وما اديناش الذرية، ما أنا دعيت وإذني لم يشفع. ادعي وأكيد ربنا سبحانه وتعالى في دعائك هذا ولم يؤتيك سؤلك أعطاك سؤل أفضل منهم بكثير، لكن نجهل مسألة. لذلك قيل تارك الدعاء وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعجز، عاجز أعجز الناس من عاجز عن الدعاء، مش عارف يدعي بخيل. لذلك تارك الدعاء متعرض لغضب الله سبحانه وتعالى، من لم يسأل لا يغضب عليه الله. لذلك اكثروا من الدعاء، ولو يكن الدعاء اللهم نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار أعظم دعاء. اللهم ارضى، اللهم اجعلنا في كنفك، اللهم اجعلنا في جوارك، اللهم اجعلنا في حفظك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم، اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اصرف عنا الفحشاء، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بذنوبنا من لا يخافك ربي ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم احفظنا من أنفسنا ولا تسلط علينا أنفسنا الأمارة بالسوء، ولا تسلط علينا الشيطان يغرنا في الدنيا والدنيا إلى زوال. مثل هذه الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والإيه والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس للدنيا بناتي. فاللهم لا تجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك ترك الدعاء ترك أفضل العبادات، فإن أفضل العبادة إيه؟ مخ العبادة الإنسان. نعم. متى هو العبادة؟ متى يستجاب الدعاء؟ شوفوا يقول ابن القيم رحمة الله عليه عشان ربنا سبحانه الإنسان ربنا يا رب يتقبل دعائنا. قال ابن القيم إذا جمع مع الدعاء، لو أنت بتدعي جمعتي حضور القلب وجمعتي بالكلية على المطلوب، يعني استحضري قلبك وعقلك وكل شيء في الشيء اللي أنت بتطلبيه، وصادف وقتا من أوقات الإجابة اللي هي إيه؟ ثلث الليل الأخير عند الأذان بين الأذان والإقامة اللي احنا بنقعد نتكلم فيه ونبص بعضنا فيه دول ده، وأدبار الصلوات اللي احنا بنجري الشيطان يقول لنا اجري شوف بصي البوتاجاز عليه بصي الكلمة في التليفون، وأدبار الصلوات المكتوبة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة في سرك على المنبر وفي السجود حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك في يوم الجمعة وعند نزول المطر، ودعاء الوالد على ولدي، ودعاء الصائم، ودعاء المسافر، ودعاء المظلوم، كل دي أدعية مستجابة. ويوم عرفة أعظم، أكثروا يوم عرفة من الدعاء، وإحنا في أشد الاحتياج أن يرفع مقته وغضبه عنا. أكثروا يا أحبتي من الدعاء أن يرفع مقته وغضبه عنا. لذلك وصادف يقول ابن القيم رحمة الله عليه لو دعيتي وانت في الأوقات الإجابة لي ودعيتي وانت جامعة قلبك وكذا وكذا، وصادف ذلك خشوعا في قلبك وانكسارا بين يدي الرب، حس بجسمك بقلبك منكسر، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة كل الأداب يعني، وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يديه حاجته التوبة استغفار بعد ما يصلي ما يثني على الله ثناء لا محصي ثناء عليك ربي أنت كما أثنيت على نفسك، ثم اللهم صل على محمد، ثم يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل، ثم يدخل في مسألته ويتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وقدم بين يدي دعواه دعائه صدقة، يقدم في الأول كمان صدقة، فإن الدعاء لا يكاد يرد أبدا بإذن ربي كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه. فاللهم ارزقنا قبول الدعاء يا رب العالمين. وما علامة إن دعاء يستجاب؟ إيه العلامة كده من دعاء يستجاب؟ أحيانا بتجي تبصي لنفسك وانت قاعدة تدعي ومنكسرة ومتذللة. يقول الإمام الشوكي رحمة الله عليه: علامة الدعاء استجابة الدعاء الخشية والبكاء والقشعريرة. ساعات بصي في رمضان كده وإحنا بندعو تبصي تلاقيك بتبكي بكاء شديد، أو أنت ساجدة بتبكي وتلاقي جسمك قشعر. يكون وعقب ذلك سكينة في القلب وبرد الجأش وظهور النشاط باطنا. بصيت بعد كده حسيتي بخفة وظاهرة وباطنا، يعني حتى يظن الداعي أنه كان كأن على كتفي وحمل ثقيل، هكذا يقول إمام الشوكاني، فوضعه عنه. وحين إذن لا يغفل عن التوجه والإقبال والإفضال والحمد والإبتهال، وأن يقول الحمد لله الذي بنعمته يتم الصلاة. وبيقول إذا شعر بهذا الأمر، أقوله لكم مرة ثانية، إذا شعر بهذا الأمر فذلك إن شاء الله يكون في قبول الدعاء. يقول الإمام الشوكاني: علامة استجابة الدعاء الخشية والبكاء والقشعريرة، ويكون عقبيه بعده سكون للقلب وبرد في الجأش وظهور نشاط باطنا والخفة ظاهرا، حتى يظن الداعي أنه كان على أكتافه شيء ثقيل فوضعه عنه. وحينئذ لا يغفل عن التوجه والإقبال والصدقة والإفضال والحمد والإبتهال، وأن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. حس أنه كده بإذن الله يكون قبل الدعاء. ده بيحدث في شهر رمضان المعظم ساعات كتير، أما يكون الإنسان نعم في العشر الأواخر بقى يكون الإنسان بقى منكسر ومتذلل ومقبل على الله ويشعر بكل أشياء كثيرة من هذه التي وصفها. ولذلك شوفوا في بشارة، هذه البشارة يقول لك إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة الداعي: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعارى من الليل فيسأل الله خيرا في الدنيا والآخرة إلا أعطاه. يعني وانت نايمة ونايمة على طهارة، حديث هنا صحيح، وانت نايمة وفي عز نومك ذكرت الله عز وجل واستغفرتي وسبحتي ودعيتي، يقبل منك بإذن الله. السهم الذي يلي ذلك من أسهم هذه الأيام المباركة سهم الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك طري، يعني كأنك في الأيام دي منشغلة بالدنيا، وبعض الناس منشغلة بالدنيا جدا جدا، لا منشغل بالله بقى. ذلك هنا كأنك أن تعبد الله كأنك طري، يعني تجعلي نظر الله عز وجل أسبق لك من كل شيء. وانت بتتكلمي تذكري أنه بينظر إليك وبيسمعك، وانت ماشية في طريقك اعلمي أن نظر الله عليك، وانت بتصلي بتصلي وانت تتأكدي أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليك موجه ناصب وجهه إليك. يعني انت بتعبدي الله عز وجل في كل الأيام، لابد أن نعبد الله على هذا الحال. لكن في هذه الأيام التي نتقرب على الله، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، فتعالي نشر باب إيه بمرتبة الإحسان، أن نجعل نظر ربي أسبق لنا من كل شيء. فلا يراك ربي في الأيام إلا في طاعة، ولا يفقدك عند أوقات صلاتك، عند أوقات الصلاة على تكلمي ولا تتفسحي ولا تروحي النادي ولا لا، تبقى في صلاة في وقت صلاة. أنت في خلوتك أشد حياء منه في جلوتك، يعني إيه وأنت لوحدك مع الله عز وجل تبقى مستحية منه. مش عشان وانت لوحدك مع الله تبرزيه بالمعصية، لا، انت اكثر حياء سواء كنت في سواء امام الناس او في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك: لا تهتمي بنظر الناس. انت كده بالشكل ده انت في مرتبة الاحسان، انت مش شايفة الا الله عز وجل، انت لم تلي الا الله سبحانه وتعالى. لا تهتمي بنظر الناس اليك، وانما لا تراعي الا نظر الاعلى العلي الاعلى. ف يعني دايما اللي بيراقب الناس يا بنات بيحزن، لأنه بيزداد هم، لأنه لن تستطيع مهما فعلتي إنك ترضي الناس. لا، إرضاء الناس من المحال، مش ممكن. ما فعل لو إنك سبحان الله حتى ديتهم جبل من ده، يقولك لو كانوا اتنين جبلين هم البشر. ولذلك ارضي رب الناس يرضي عنك الناس، ارضي رب الناس يرضي عنك رب الناس. لذلك كيف تصل، قيل كيف نصل، كفاك ذلك نعمة. كيف تصل إلى المرتبة، إزاي نوصل إلى مرتبة الإحسان، إزاي أكون بعبد الله كأنني أراه؟ ماذا يقال في ذلك الأمر؟ قال لك عشان تعبدي الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. يتبقى مرتبة الإحسان الأمر يحتاج إلى بعض أعدة أمور، يعني تدريب. تدريب، التدريب الأول إيه؟ صلي الوتر لا يعلى عنك إلا الله. وانت بتصلي الوتر صلي لوحدك في بيتك، يعني حتى أهلك الوتر ده أصلا بيحتاج إلى أنك إيه؟ صلي بقى خلاص إقامة الليل خبيئة بين، اجعلي هنا اجعلي الوتر لك أو قيام ليلك خبيئة بينك وبين الله، فلا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أهلك ما تقوليش أنا رايح أصلي ركعتين وسنة وسنية كده وجاي وجاي لكم على طول حالا وانت وقف وسطهم وكهروتك يعني تعرفين بسرعة بسرعة بسرعة وتبقى قاعدة تصلي وبالك فيهم يعني بيعملوا إيه بياكلوا إيه لحسن يسبقوا شوية في الأكل ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الخبيئة، هذه عبادة من يحسن مع ربه، هذا هو الإحسان وده الحال. ولذلك كوني صلي الوتر وقيامي في ليلك ولا أحد مطلع عليك، خلوة خبيئة، لابد أن يكون لك خبيئة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الصلاة تخشعي وترقبي فيها الله وحده، أنت إحسان لأن ما فيش حد، مش حد معاكي ولا حد شايفك ولا الناس اللي أنت بتقولهم بسرعة بسرعة خلص واجيلك، لا ما فيش حد الحمد لله من هذا الشكل. النقطة الثانية نعم جميل جدا يكون في خبيئة. طبعا طبعا طبعا دي يعني عبارة الخبيئة دي لو نستطيع اننا في زيك بعض الناس لما تيجي سبحان الله تكوني عندهم في زيارة يروحوا كل يوم اثنين ولا خميس طب والله تاكلي والله تاكلي ما جسمكم الله المفروض ما يروحيش عليكي ان يجي طب يعني طب بس طب دي بس طب تبصي دو ايدي يعني المفروض الناس تكون او ممكن يكون 13 14 15 هم مش بيصوموا فمش عارفين ودي مش عايزه تقولي المفروض يكون لنا ايه خبيئة نعم أن تعطي إنفاقا صدقة أو تبرعا لمجال مجالات الخير لا يعلم عنه إلا الله خبيئة كما جاء في الحديث الذي السبع لظنهم تدي زي الخبيئة اعملي إنها مش منك يعني تصدقي وعملي إن الحاجة دي مش منك دي خبيئة بينك وبين الله عز وجل اخفيها حتى لا تعلم إيه شمالك ما أنفقت هذه خبيئة. فبهذا إذا عمل الإنسان عملا إذا عمل الإنسان عملا خفيا يذكر الله يقرأ قرآن يحفظ أعمال الخير دي ما تجيش تاني يوم تبقى عملت عمل خير وتيجي بعض الناس تعمل إيه تقول ده طول العشرة صايم تسع أيام كلهم صايمة هلكت هلكت والله أنا بتصدق بكل فلوس مثلا أو بعمل كذا لا راحت الفلوس راحت خلاص والله سبحان يعني لا حول ولا قوة إلا زي فاكرين قصة الشيطان الشيطان مع الرجل ده اللي كان واقف صايم وعنده خبيئة في الصوم فاكرينها أقولها لكم طيب واقف يشتري المحل بقالة يعني ايا كانت هذه القصة في صحتها بلا صحتها يشتري محل بقالة والناس قاعدة كلها ترفع تعرفين الناس زي ما بتنتظرش يعني كل الناس عايزة تتخنق وعايزة تخلص وعايزة تعبانة كل الناس تعبانة ما شاء الله فالمهم واقفين كلهم قاعدين يعني صوتهم انا خلصني انا وده واقف ساكت مؤدب صايم بقى مهنود يعني فجاله الشيطان بقى كده الشيطان متقاعد هنا ان هو صايم طبعا يسوي يوم يبعد بين وجهك والنار 70 خريف لا 70 خريف فوقف جنبه قال له يا شوف سبحان الله تعالى ازاي كلهم قاعدين يعملوا عمايل وعلى صوتهم وقاعدين يتخانقوا وعايزين ياخدوا الاول بتاع فراح بقى بص عجبه الكلام يعني تعرفين بقى اللي هو لما تيجي الواحده كده وتثني عليها بقى تقول تيجي عليها المساله فراح قال له وانا كمان صايم ضاعت الخبيئه فإياك ان تضيع لك خبيئه عمل ما تطلعهاش خلي الخبيئة بينك وبين الله حتى يكون الإحسان حتى نصل إلى هذه المرتبة من العمل الخفي الذي بينك من صلاة أو من ذكر أو من صدقة. الأمر الثاني اللي هو برضو داخل في تدربي نفسك عندما داخل في الإحسان خلي بالكم دربي نفسك إن عندما يمدحك حد من زي قصة الشيطان لما يجي يمدحك أحد ما تفرحيش أو بالمدح يعني ما يجلكيش ما يدخل كل شيء العجب يعني فمتى يتساوى الصحابة كان يتساوى عندهم المدح والذم متى يتساوى عندنا المدح والذم إذا كنت فعلا زي ما أنت قلت يبقى أنا عندي أنا المهم يكون عندي ربي إذا كنت ولم أكن مثل ما قلت يبقى أنا ما سويش حاجة عند ربي لذلك هنا يتساوى عندك أن يمدحك فلان أو يصبك فلان على هذا على هذه الطرف الأمر سيان نعم نستبشر بذلك إذا لذلك لابد أن نربي النفس ألا يكون الهدف دائما إلا هو الله لذلك لما تيجي واحد يقول لك دي عملها وتيجي تقول ده أنت إن شاء الله على الجنة ما عرفش إيه الله أعلم والله والله والله لا نتصور أبدا واحدة فينا هتدخل الجنة الا برحمتك، والا لما الواحد يغلق عليه القبر ويقول له ده مكانك في الجنه فقط. لكن اياك تظن ان حد يتصور ابدا ان عمله ينجيه او زاده يبلغه، ابدا. زدنا قليل فلا تزكوا انفسكم فالله اعلم بما تقى، ده حاجه داخل القلوب. اللهم ارزقنا التقوى. الامر الثالث عشان نربي نفسنا على الاحسان، يبقى الامر اللي هو تربي نفسك على الاحسان، ما تتغريش بان الناس بتمتحك او انت كذا او كذا، الله اعلم بمن اتقى. الامر الثالث ان تكثر من التامل في كتاب الله عز وجل، ده بتيجي الاحسان المراقبه. لذلك خصوصا لما تيجي تقراي قول ربي سبحانه وتعالى في ايات تعظيم الله عز وجل، زي قول ربي سبحانه وتعالى مثلا وما قدر الله حق قدره. شوفي لما تيجي تقراي الايه دي وتقراي تفسيرها يقول لك ايه، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. يا احنا ايه بقى، احنا ايه في السماء ولا في الارض ولا في الكره الارضيه؟ احنا عايزين بس نتمثل احنا ايه في الكره الارضيه. يعني لما واحد كده يحس بنفسه شويه كده ويزكي نفسه او يعلي نفسه كده، امسكي كده الكره الارضيه وامسكي خريطه الاطلس، كتير فيها الارض وفيها زحل وفيها عطارد وفيها الكواكب اللي ربنا خلقها دي كلها، وشوف الكره الارضيه دي قد ايه فيها، وشوفي انت ايه في الكره الارضيه. تراب، لا نقطه، لا مش نقطه طبعا، لا تراب، لا لا ابدا ابدا. عشان تعرفي قد ايه ان احنا مكلفين، اننا مكلفين بامر الله عز وجل، وان احنا اتخلقنا في الدنيا دي بامر هام في حياتنا، وان لا بد ان تدور عليه حياتنا، وان كل واحد فينا لازم يعي تماما المساله، وانه يعلم تماما انه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزقهم. يعني كل ما يسألك ربي أن تقومي بعبادتك ولنفسك، فالله غني عنا أجمعين. لن ننتفع بعبادتنا أبدا، لكن هل يستوون؟ لا يستوون. أمرنا بعبادته، فمنا من طاع من أطاع ومنا من عصى، هل يستوون؟ لا يستوون. فمن شاء فل يؤمن ومن شاء فل يأمن. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا عبادته حق عبادته، وأن يرزقنا عملا يتقبله منا. ده لو تقبل منا عملا صالحا لأدخلنا به الجنة. ده لو أقبلنا على ربي بوجه صحيح وبطهارة، وقمنا وقفنا بين يدي الله عز وجل نصلي ركعتين لا يحدث العبد فيها نفسه، وقبلنا ربي عنده أدخلنا الجنة، لأن رحمته وسعت كل شيء. لذلك نقول أمر إننا علشان نتعلم خلق الإحسان إننا نتأمل كثيرا في كتاب الله. لما يجي نقرأ، لما يجي كده الإنسان هيقترب بالمعصية أو هيعرض أو هيغفل أو هينشغل بالدنيا أو هيبعد عن الله عز وجل، يوم يقرأ قول ربي سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، حتى يتبين له عظمة الله. فانت مهما عظمت انت ماذا عند الله عز وجل؟ واذا متى تعظم ان الله عز وجل؟ اذا عظمت خشيتك. نسال ربي ان يرزقني واياكم الخشيه. لذلك الامر الذي يلي ذلك في ازاي نتعلم او نتدرب على الاحسان، يقول جرب نفسك بين تضارب الاعمال وتعرض. فمثلا اذا اذن، بمعنى جربي نفسك في الاعمال دي عشان تشوفي انت بتعبدي الله فعلا، بتراقبي الله عز وجل كأنك أنت اللي على الأرض، وهو ربي سبحانه وعز وجل فوق سبع سماوات فوق عرشه، وعارفة أن أنت عبدة فقيرة ضعيفة محتاجة للنفع في كل أنفاسك إلى الله عز وجل. انظري إلى تعارض أعمالك، بمعنى جربي عشان تشوفي أنت بتحسني في عبادة الله أو بتعود الله كأنك تريه ولا لا. إزاي؟ فمثلا إذا أذن المؤذن وعندك عمل دنيوي، هنا إما إنك تكوني بتراقب الله إما إنك بتكوني، فإذا أيهما تقدم عندك لا شك أنه إذا تقدمت الصلاة على العمل الدنيوي الأمر انتهى. وإذا كان إذا يترتب على ذلك التمييز، إذا كنت بتقدمي أمر ربي ولذلك بتقولي التقوى، أنا بتقي الله عز وجل، أنت بتتقي الله عز وجل، أن تجعلي هواكي تبعا لما يهوى مولاكي. ربي سبحانه وتعالى يحب الصلاة على وقتها. خلاص بتأذن المؤذن بكون انت مستعدة، خلاص جندة مستعدة داخلة تتوضي وما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس سياب بتاع سياب صلاتك ودخلتي ووقفتي وتلبي مع المؤذن مثل ما يقول المؤذن، وقفتي وانتهى المؤذن الله أكبر، صلي صلاة مودع، أنت مراقبة بتراقبي الله عز وجل، بتصلي وقلبك كله خلعتيه وضعتيه بين يدي الله عز وجل، ملكك، قلبي ملكك يا ربي ليس فيه أحد غيرك، قلبي ملكك يا ربي ليس فيه أحد غيرك. إذا وصلت بك المسألة أن قلبك ملك الله عز وجل، وإنه لا يعلو، اللهم ارزقني وإياك، وأنه لا يعلو في قلبك أحد، فيش صلاة دي أغلى شيء عند الله عز وجل، وأنت في صلاتك قلبك خلعتيه وضعتيه بين يدي الله عز وجل، تفرغ لله، أنستي، شعرت بالأنس، ده الإحسان يا بنات، ده الإحسان. لكن طول ما أنت قاعدة منشغلة بكذا وكذا وكذا، فده بذلك نقول إذا بديت الأمر الدنيوي على الأمر الأخروي يبقى أنت كده مش بتراقب إيه الله عز وجل. الأمر الخامس الذي يدل على الإحسان كثرة الذكر مع حضور القلب. خلي بالك النقطتين دول لازم ملتزمين، أنت بتذكر الله عز وجل، بس خلي بالك ممكن جدا الإنسان يذكر الله وقلب الله والله لا يقبل من قلب غافل. ممكن الإنسان يذكر الله واحد يقول قاعد بص بقى كده مثلا على شيء في معصية، استغفر استغفر، وهو ايه يعني في معصية، استغفر استغفر الله، وقاعد يبص المعصية. واحد تاني قاعد يقول استغفر الله وهو متيقن ان هو اكيد عنده ذنوب حتى لو ما تعرفيهاش، لكن كلنا مدينين عليه، كلنا نحتاج اننا نتوب، كلنا محتاجين ان نتوب الى الله عز وجل، كلنا محتاجين ان نحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى. فقلت تقول استغفرك يا ربي واتوب لك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرفنا في امرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا، لأنه يعلم ما لا نعلمه. فتفتكري لما يكون القلب مقبل على الله بهذا الإصرار لا يغفر لك، يغفر لك يا رب سبحانه وتعالى. عكس ما الواحد يقول استغفر الله هو إيه قلبه، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من قلب غافل ولا قلب ما هي أحبتي. وهذا هو الذكر. السهم بقى السادس من الأسماء اللي احنا عايزين نقول ايه، عايزين نضرب بسهم اهو في ايه بقى. احنا دلوقتي عندنا دلوقتي ما شاء الله 10 ايام، ما شاء الله لا قوة الا بالله، غنيمة 10 ايام نسميهم 9 ايام غنيمة ان شاء الله نبلغ بيهم زي الحج اللي في اللي سافر يحج باذن الله، تبلغ المنزل باذن الله. قيام الليل، خلي بالكم ان في الايام دي إيانا ننسى، كان بعض الصحابة يقول كان إذا جت العشر دول، مش العشر كمان الأواخر، شوف العشر بتوع رمضان، العشر الأواخر في رمضان، كانوا طبعا زي ما تدروا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر ويقظ أهله وكذا، وكان بعض الصحابة إذا جت العشر الأوائل من ذو الحجة كان يقوم حتى لا يقال له أنه يطفئ السراج أبدا، من كتر إن هو يكثر فيها، لأن زي ما قلت لكم أحب الأيام عند الله عز وجل. كيف تستقبلي أحب الأيام عند الله عز وجل؟ فهل من مشمر؟ هل من ساعي؟ هل من عامل؟ السهم القيام الليل، ولا ننسى أنه لصاحب قيام الليل غرفا في الجنة. افتكري كده وانت بتصلي القيام الليل كده، واستحضري الرؤية دي قدامك كده، أن وانت يا صاحبة قيام الليل لا تنسي أن هناك غرفا في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من يعني لؤلؤة. لمن هذه يا رسول الله؟ إيه ده الناس اللي هم فوق ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا ده، وقائم الليل وذلك لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى والنازل. غرف، غرف ما إن ظاهرة يبان من خارجها وخارجها يبان من ظاهرها، غرف إيه من إيه؟ من اللؤلؤ. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الغرف. نقول ولذلك أيضا وقيل وقائم الليل من الثلاثة، قيل في الحديث ثلاثة يضحك من ربي سبحانه وتعالى إليهم، من الثلاثة الذي يضحك ربي إليهم قائم الليل، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه. نسأل الله أن يرزقنا هذا. وكفى شرفا إنك لما تقوم تقومي الليل في هذه الأعمال المباركة في هذه الأيام المباركة، كفى إن أن تكوني وانت قايمة كده تصلي لقيام الليل، هو دأب الصالحين، دأب هو دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى الله عز وجل ومنهي عن الإثم، يعني بيغسل الذنوب، وتكفير للسيئات، وعجب زي شيء مطردة للداء عن الجسد. وسبحان الله يا بناتي، إن لما تيجي تشوفي الأبحاث العلمية اللي اتعملت في الناس طبعا اللي هم يعني بيقولك إيه بقى، تعمل بحث في الخارج عن إن الإنسان إذا استيقظ بالليل وصح عمل شوية تمرينات كده قيام الليل، عمل شوية تمرينات دلك إيديه وحرك رجليه وكذا، نفس الحركات اللي احنا بنعملها في قيام الليل. قيل ووعدوا عددوا بقى في كده بحث، كده البحث عن اللي هو لو يستيقظ الإنسان من الليل من وقت السحر، هم طبعا بيسموهش وقت السحر لكن بيسموه وقت وقام ببعض الحركات، عندك بقى مش عارف ايه جلطة دماغية ينهي بتمنع كذا وبتمنع أمراض عجيبة. وجات لنا في حديث ومطردة للداء عن الجسد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أخفى ربي سبحانه وتعالى ثواب القائمين لعظمته، فقال فيهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل في الدنيا، خلي بالكم من قام في الدنيا هون عليه القيام في الآخرة، كلنا نقوم. لذلك يقوم العبد بين يدي ربه، هيقوم العبد بين يدي ربه، من قام في الدنيا لربه هون عليه القيام بين يدي ربه في الآخرة. اللهم هون علينا القيام في ذلك الأمر. ولذلك نقول قيام الليل في الدنيا يهون. يقول الحسن البصري ما ترك أحد قيام ليلة، لو لسان بيصلي بيقول لو لسان بيقيم الليل، حسن بصري يقول فما فاته قيام ليلة إلا بذنب أذنبه، لأن الأمر كبير إن ربنا يمن عليك إن أنت تكوني من أهل القيام، ولو هتقومي كل ليلة بمئة آية، ولو قيامك في كل ليلة بمئة آية. طبعا من الفترة دي يعني ياريت تكوني من يقيموا بكم آية من المقنطرين، بألف آية، بألف آية. أنا عايز أقولك ألف آية دي لو الشعراء كم آية بنات شعراء؟ مين الشعراء كم آية؟ طب احسبوا بقى لما تجمعوهم بقى 227 لما اجمعوهم بقى، لو ولا مش ما تاخدش وقت في قراءتها، لو اتجمعت اربع مرات ما انا لسه هقول لكم بقى دي. فتخيلي لو خدتوا السوره، طب ده لو خدت بقى الجزئين الاخيرين 1000 آية، 1000 كنت من المقنطرين. لذلك اللهم ارزقنا قيام الليل، ما ترك أحد قيام الليل كما يقول البصري إلا بذنب تفقدوا أنفسكم كل ليلة عند الغروب. هو بيقول إيه بقى الحسن البصري؟ بيقول تعالوا كده عند الغروب وتفقدوا أنفسكم وقولوا تبنى إليك يا رب، يعني توبوا إلى الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينكم على قيام الليل. ذلك يقول أن سعيد بن جبير كان إذا اقتربت العشرة اجتهد، أو دخلت العشرة اجتهد اجتهاد شديد جدا ما يكاد يقدر عليه، قائلا ويقول لا تطفئوا سركم في العشرة أيام، كان لا يطفئ اللي هو سعيد بن جبير في هذه الأيام. نقول سبحان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مرء يكون له صلاة بالليل فيغلب نومه، ده من فضل الله علينا، إلا كتب الله له أجر صلاة. يعني أنت لو قدر الله، مش يعني أنت لو زبطتي منبهك وما سمعتيش المنبه وما قمتيش أو كنت مريضة مرض شديد وكده، إلا كتب ربي سبحانه وتعالى وكانت نومته عليه صدقة، تصدق ربي سبحانه وتعالى. هنا نقول ناخد بقى بعد كده اللي هي السهل، نعم أوي رحمته وسعت كل أرحم بي. رحيم لأنه سبحان الله المريض يكتب له عمله، إذا حتى لو الإنسان يتمنى أن يتصدق ولا يملك يكتب له أجر الصدقة ويبلغ المرء، نفسه يحج ومش قادر نيته يتمنى يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغها بالعمل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للي هي السهم اللي هي زيل في سهم هذه الأيام من الأسهم اللي هي التطوع، كما كان يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي صلى الله عليه وسلم صيام 9 من ذي الحجة اللي هي يوم إيه؟ عرفة، كان ده المؤكد عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة و3 أيام من كل شهر، دي كانت. وكان قيل في ذلك الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يثبت أنه يصوم الأيام كلها حتى لا يشق على أمته في 9 أيام كلها، لكن كان مؤكد أن النبي كان يصوم دون إيه. وأما الصحابة، ولذلك أما الصحابة كثير من الصحابة ثبت عنهم أنهم صاموا إيه هذه الأيام. نعم هي تسعة بس تسمى جوال ليه التسعة هما تسعة نعم من المصحف نعم طبعا يا حبيبتي طبعا تقرأي من المصحف إن شاء الله لو حافظة غيب طيب لكن لو مش قادرة مسيك المصحف وقرأي منه اجعلي مثلا حتى وردك في انك هتختمي في العشر الأيام دي اجعلي وردك ان انت وانت بتقرأي وبعدين بعد كده اقرأي منه حتى لو بتقرأي النوافل من المصحف واجعلي ختام اللي هو مثلا يوم عرفة تختمي القرآن ده فضل من الله سبحانه وتعالى يكفي منه خلي بالك يكفي نعم احسنتي جزاكم الله خيرا هي في بعض الاشياء في مسك القران لابد ان نراعيها لكن وانت ماسك القران بعض الناس بتعمل اخطاء فعلا يعني لو تيجي تمسك القران وهي بتسجد او بتسجد سجد التلاوه بتروح عامله ازاي بتمسك كده بتبقى ماسكاه كده وتسجد بيدها اليمنى وتبقى رافعه اليسرى لا لكن لا بد ان يوضع يوضع معك حامل يوضع عليه المصحف وتسجدي عشان تأتي بالسنة كاملة بعض الناس بتعمل حاجة تانية أخرى تروح وهي بتسجد تروح حطها كده برضو ده سوء أدب مع القرآن المفروض أن القرآن معظم فالمفروض أننا بناخد السنة كاملة بأننا نسجد على الأرض على السبع للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عنه لكن القرآن المفروض أننا بعض الناس بتسجد لما تيجي حتى بتسجد معاش مصحف تعمل كده صوابعها كده بعض الناس بشوفها بتسجد كده صوابعها مش يداها مستقبله القبله وملابسه الارض لا صوابعها بس اطراف صوابعها من كده وصوابعها مرتفعه هي كده ما قالتش بسنه البيه بالصلاه المفروض ان هي تراعيها اثناء الاشياء اللي تراعيها اثناء الصلاه بعض الناس بتضع المصحف تروح من الدايره ولفه وحطها هي خرجت عن الصلاه باسمها طبعا خرجت عن القبله ما زلنا في السهم التطوع في الصيام كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حب صيام من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض أو كما قيل في حديث أخر يكفي سواء أنه من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يعني كان في واحدة كده كانت من الصحابة لكن صايم ومات وهو صايم دخل الجنة كان في واحدة من السلف الصالح كانت صائمة فجت وقت جالها جات لها السكرات فابتدوا عايزين يأكلوها ويشربوها فقالت منذ سنين يعني وأنا أتمنى أن أموت صائمة فمن الله علي بذلك فأترك ذلك الأمر وماتت صائمة يبعث المرء على ما هو عليه اللي يبعث صائم اللي هيموت صائم يبعث صائم اللي هيموت ساجد يبعث ساجد اللي هيموت ملبي يبعث ملبي اللي هيموت سبحان الله محرم يبعث محرم ورأيت سبحان الله رجلا وقد توفاه الله عز وجل في الحرم نايم على أرض الحرم على سلم الحرم وماسك المصحف هكذا ومات كده ما شاء الله قوتي يبعث كذلك اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين لذلك نقول يكفي من ثوابه أنه ختم له بصيام من أحب الله ختم له بعمل إيه صح يعني تخيل يكون الإنسان في عمل طالح ويموت أو عمل صالح عزفه الله عز وجل عسله كما يقول النبي من ثوابي كما يقول ربي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ومن ثوابي أن ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم لذلك الكثير من الدعاء خاصة في هذه الأيام البركة من ثوابي أنه لا مثيل له فإنه الصوم لا عدل له لما الإنسان يصوم خاصة الأيام المباركة اللي هي محببة عند الله عز وجل لا عدل له لا عدل له من ثوابه أيضا إن الإنسان صايم الملائكة بتصلي على المتسحرين يعني تبصي تلاقيك وانت بتصومي الأيام دي استيقظي لو هتصلي قيام الليل خيرة لو مش صليت قيام الليل مبكرة قومي ولا أخدتي لو كنت حتى مش عايز تاكلي اشربي قليلا من الماء وانت بتشربي الماء نيتك إن دي السحور إذا فعلت ذلك الله وملائكة يصلون على المتسحرين إذا شربت شربة الماء دي ونيتك إن ده السحور فربي سبحانه وتعالى والملائكة يصلوا على المتسحرين وصلاة الله وصلاة ربي سبحانه وتعالى عليهم إيه؟ رحمة وصلاة الملائكة تستغفر لهم من عظيم ثواب من صام يعني أيام الصوم دي من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها اليوم بعشرة يبقى أنت صمت الظهر إيه؟ طبعا يقول في ثواب أيضا الصوم أن كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها لسبعمائة ضعف إلا الصوم. يعني أكتر من الصوم أكتر من 700 ضعف من الحسنات، لا يعلم إلا الله عز وجل. ولذلك لا يعدل الصوم شيء، فلنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصوم. شوفوا خواتيم الصائمين، بقولك لما حضرت الوفاة إبراهيم بن هاني وكان صائما جاءه ابنه بماء، قال غابت الشمس، عاد يسأل هو كان في سكرات، غابت الشمس؟ قال لا لسه ما غابتش الشمس. فقال لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم خرجت روح. أول ما غابت الشمس مات صائم، فقال لمثل هذا فليشاف حاجة وعين إيه ما أعده ربي له، بشر. فبشر بهذه الآية لمثل هذا فليعمل العامل، للنعيم اللي هو يلقى من الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل نفيسة ابنة الحسن بن زيد، هي اللي كنت بحكي لكم عليها رحمة الله عليها، توفت وهي صائمة، فجاءها القوم في الرمق الأخير عند الموت يعني، فألزموها عايزينها تفطر، فقالت وعجبا منذ 30 سنة أسأل الله أن ألقاها صائمة، سبحان الله، أفطر الآن أفطر الآن، هذا لا يكون. وخرجت من الدنيا وهي صائمة، كانت نسأل الله لنا حسن خاتمة. السهم من أسهم الطاعة اللي احنا هنبقى فيها إن شاء الله في الأيام المباركة الجميلة دي يا بنات، اللي هو عرفة، يوم عرفة بقى، يعني لو جت بقى ده بقى اليوم المبارك. من فضائل ذلك اليوم إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يوم العتق من النيران. لذلك أكثروا من فيه في الدعاء اللهم أعتق رقابنا من النار، أكثروا فيه. ثم وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أرادوا هؤلاء، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه بيكفر السنة التي قبله والسنة التي إيه، فكفاية أن النعمة أن الإنسان لما يصوم يوم عرفة يبقى السنة اللي هو فاتت تكفر، والسنة من نعم ربنا سبحانه وتعالى أنه يقلب الليل والنهار ويعطينا منح من الله عز وجل حتى يعود الآبق أو يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى العبد. ويقسم ربي سبحانه وتعالى به كما قال وشهر ومشهود، قال صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، وقيل والشاهد ويوم الجمعة، هيشهد علينا هذه الأيام. ويقول أيضا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يوم عرفة عيد، إذا كان الناس بتعتق في ذلك اليوم كيف لا يكون عيدا للمسلمين. يوم عرفة يقول يوم عيد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، ده عيدنا. ولذلك يوم عرفة تجد الإنسان سبحان الله تجد المسلمين في سعادة شديدة جدا، تشعروا بذلك الأمر مش كده، إن يوم عرفة بيكون الناس في فرحة شديدة، وتجد كل ما يعني نادرا ما تجد يوم عرفة حد مش صايم، نادرا ما تجد أحدا يوم عرفة مفطر. وبعدين بعد كده يأتي بعده يوم النحر من أحب الأيام عند الله عز وجل، ويأتي بعد ذلك يوم القرن هو يوم تاني إيه بعد أيام التشريق كلها. زي قال عمر رضي الله عنه نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم في يوم الجمعة ويوم عرفة وقلهما بحمد الله لنا عيدا، كل هذه الأيام الفضل. نعم طبعا حسنا عليه اليوم. قيل شوفوا كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة، شوفي الناس دول كانوا إيه، يا ربي ترزقنا يا ربي ترزقنا مراقبة الله عز وجل. قيل كان حكيم بن حزام كان كريم، فيقف يوم عرفة ومعه 100 ناقة ومئة عبد، 100 ناقة ومئة عبد، فيتصدق بها يبغي بها أن يعتق رقبته من النار كل اللي هم اللي معه. فيضج الناس بالبكاء والدعوة يقولون ربنا هذا عبدك أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا، اللهم نحن عبيدك ربي فأعتقيه، اللهم اعتق رقبنا ورقب أبائنا من النار، اللهم اعتق رقبنا ورقب أبائنا من النار، وأمهاتنا وأهلينا وأحبائنا ومن أحب من أحببنا فيك يا ربي. ولذلك كان سبحان الله شوفوا دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول رضي الله عنه يقول ليس في الأرض يوما إلا لله فيه عتقاء من النار، ولا ما فيش يوم إلا ربنا بيعتق ناس من النار في يوم من الأيام، وليس أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثروا من قول اللهم اعتق رقبتي من النار. فلنكثر في اننا ندعو في المعرفه، اللهم اعتق رقبنا ورقب بقى كل اللي احنا بنحبهم من النار. شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قيل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يشهد ويقول اللهم اسالك يا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنبي انك انت الغفور الرحيم. قال رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. اكثر من هذا الدعاء، اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. لا تنسى هذا الدعاء يا بناتي، أنك تسأل الله بأن هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وعلشان تبقى مضاعفة كمان أن يغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه مجيب دعاء ربي سبحانه وتعالى. نقول وأما السهم الذي يلي ذلك، نعم نقولها مرة ثانية، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. عايز بقى تدعي المسلمين كلهم والمؤمنين بيها، تاخدي بالدعاء ده كل إن شاء الله فيغفر لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. السهم الذي يلي ذلك بنات سهم العيد، نعمل إيه بقى؟ إحنا خلاص كده عيدنا، وده إحنا حجينا وتحللنا يوم، فاكرين الأعلى ما عملنا أحد تحللنا إن شاء الله بقلوبنا إحنا، هو يا ربي ربي أعلم إننا قلوبنا معلقة كلنا. السهم الذي يليك سهم بقى العيد، إن إحنا خلاص هنعيد بقى نفرح، يعني ثمرة اللي إحنا عملناه في العشرة وحجينا برضو، إحنا حجينا إن شاء الله إذا قعدتي تصلي الفجر وجلستي في مصلاكي وبتاع، ولو كان في درس علم إن شاء الله يبقى فيه يوم ثلاثاء، هيبقى يوم ثلاثاء إن شاء الله نيجي بإذن الله، وهيبقى فيه صيام، هو ده اللي بخاف منه بترعى. السهم الذي يوم العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريقه رجع في غير الطريق، دي السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دي يمشي من طريق ويرجع من طريق تاني، وليس يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب للمقابر. هذه من الأخطاء الشديدة اللي بيقع فيها كتير من المسلمين، إنهم يجعلوا يوم الشكر. عايز أقول لكم الأخطاء اللي بنقع فيها في هذا في العيد يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق ويرجع من طريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المصلى ماشيا ويرجع ماشيا، دي سنة، دي السنة يعني. أيوة حبيبتي، مستحبة أنك تصلي في مصلى العيد، بالعكس ده هي السنة أننا نصلي كده في الحرم طبعا يعني، حتى الحيض نعم. تهنئة العيد من السنة، أننا نهني بعض ونقول لبعضنا إيه، تقبل الله منا ومنك، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله طاعتكم. هي الأيام بقى اللي فاتت العشرة دي بقى كنت عاملين إيه معه، شغلين بالصدقة وبالإطعام وبالصيام وبالاستغفار وبالصلاة وبقيام الليل وقراءة القرآن وبالصلة الرحم وببر الوالدين وبكل طاعة تتصور بإتقان العمل. فكرتني إتقان العمل النهاردة، واحدة قالت لي قصة أحزنتني جدا، إتقان العمل من ضمن الأمانات اللي تبقى في رقبتنا، وبرضه من أعمال الصالحة أننا نكون حتى في العشرة أننا نتقن أعمالنا. واحدة بنت واحدة يعني بتشتكي ان هي حالها ضعيف جدا، وعندها ثلاث اولاد كلهم في المدارس، فالولد لسه داخل المدرسه اولى ابتدائيها ولا مش عارف تيجي وين ولا حاجه كده لسه يعني حاجه صغيره، فلكي ان تتخيلي دخل بقى، فدخلته وقعدته الولد صغنن، راحت معاه في ايه في الديسكات في الاول يعني، والفصل فيه مش عارفه 90، فراحت تاني مره لقيت الولد اخر 90 هناك، فتشوف الاتقان العملي